الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى الحديث عن أحكام التوكيل في الطلاق، كنا الإنسان يوكل شخصا من أصدقائه أو أقاربه أو غير ذلك، يعني يوكله في تطليق امرأته، يقول له وكلتك أن تطلق امرأتي فلان، وما يتعلق بذلك من الأحكام. قال التوكيل: قال إذا جعل أمر امرأته بيد غيره صح. قال إذا جعل أمر امرأته بيد غيره صح، يعني هو المفروض أمر امرأته بيده، بيد الزوج، يعني الكلام عن الزوج، الأصل أن أمر المرأة بيد زوجها، فلو أنه جعل أمر امرأته بيد شخص غيره صح ذلك. قال: وحكمه حكم ما لو جعله بيدها. يقول حكم التوكيل حكم ما لو جعل أمر امرأته بيدها، اللي هو مر بنا في الدرس الماضي، اللي هو موضوع التفويض، يسمى التفويض، اللي هو يعني توكيل المرأة في تطليق نفسها، ويقول أمرك بيدك، أو اختاري نفسك، أو طلقي نفسك إن شئت. مرت بنا هذه المسائل، أن الرجل يمكنه أن يفوض امرأته، يعني يوكلها في تطليق نفسها، فيقول توكيل رجل آخر حكمه كحكم توكيل امرأته في تطليق نفسه. قال: وحكمه حكم ما لو جعله بيدها، في أنه بيده في المجلس وبعده. يعني هنا التشابه بين التوكيل والتفويض، في أن الوكيل له أن يطلق في المجلس وبعد المجلس. يعني لو إنسان هو جالس في مجلس مع أحد أقاربه أو أصدقائه، فقال له وكلتك أن تطلق امرأتي، فيمكن لهذا الوكيل أنه يطلق يعني زوجة الموكل في نفس المجلس، ممكن هو في نفس المجلس يقول طلقت زوجتك، يمكن أن يفعل هذا في نفس المجلس، ويمكن أن يفعل هذا في لاحقا في مجلس آخر وليس في نفس المجلس. فصلاحية التوكيل يعني لا تنتهي بانتهاء المجلس، وإنما صلاحية هذا التوكيل ممتدة بعد انتهاء المجلس. قال: ووافق الشافعي على هذا في حق غيرها لأنه توكيل. يعني يقول الإمام الشافعي رحمه الله في هذه الجزئية أو هذه النقطة فرق بين التوكيل والتفويض. يعني فهو الإمام الشافعي في موضوع التفويض، اللي هو توكيل الرجل زوجته، ان الرجل لو قال لزوجته طلقي نفسك ان شئت او امرك بيدك، فيقول ان لها ان تطلق نفسها في المجلس فقط، فاذا انقضى المجلس انتهت صلاحية هذا التوكيل للزوجة. فالإمام الشافعي يرى انه عند توكيل الزوجة الصلاحية فقط في المجلس، لكن عند توكيل يعني غير الزوجة فيقول ان الصلاحية ممتدة بعد المجلس. بعد المجلس يعني يمكن أن الوكيل يطلق سواء في المجلس أو بعده. قال: وسواء قال أمر امرأتي بيدك، أو قال جعلت لك الخيار في طلاق امرأتي، أو قال طلق امرأتي. هذه صيغ متنوعة للتوكيل، كيف يوكل رجلا آخر في تطليق امرأته. يمكن أن يستعمل صيغة من هذه الصيغ، يمكن أن يقول أمر امرأتي بيدك، ويمكن أن يقول جعلت لك الخيار في طلاق امرأتي، جزاكم الله خير، جزاكم الله، ويمكن أن يقول طلق امرأتي. كل هذه الصيغ يمكن استعمالها في توكيل شخص آخر في التطليق. نعم. يبدو في الحقيقة أن هذه دقة في المسائل، لكن هل ورد عن بعض السلف أنهم فعلوا هذا؟ هو ورد طبعا عن احنا لو حضرت معنا الدرس الماضي قصة ابن مسعود وعمر رضي الله عنهم، ان رجلا جاء الى ابن مسعود وقال يعني اني قلت لو ان الذي بيدي من امري، زوجة الرجل قالت لو ان الذي بيدك من امري بيدي لعلمت كيف أصنع؟ يعني المرأة قالت هذا الكلام، تقول لو أمر الطلاق يعني بيدي لعلمت كيف أصنع. فقال زوجها فإن الذي بيدي من أمرك بيدك. قالت فأنت طالق، هي المرأة طلق. قالت فأنت طالق أو قالت فإني أطلقك، يعني هي المرأة أو شيء طلبت، يعني قالت لو أن الطلاق بيدي لرأيت يعني ما الذي سيحصل. فقال لها يعني جعلت يعني الذي الأمر الذي بيدي جعلته بيدك. فقالت أنت طالق. فابن مسعود رضي الله عنه قال أراها واحدة، هي قالت فأنت طالق ثلاثة، يعني المرأة قالت فأنت طالق. فابن مسعود قال أراها واحدة، وسألقى أمير المؤمنين عمر، وبعدين ذهب إلى عمر رضي الله عنه، فعمر أقره على هذه الفتوى يعني. وقال عمر أيضا وأنا أرى ذلك. ومر بنا هذا الأثر يعني. فإذا هذا الأمر يعني وقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وأفتى فيه يعني عمر وابن مسعود رضي الله عنهما. طيب نرجع مرة أخرى. يقول وقال أصحاب أبي حنيفة، وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله ذلك مقصور على المجلس، لأنه نوع تخيير أشبه ما لو قال اختار. أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله قالوا إذا الرجل وكل رجلا آخر في تطليق امرأته فصلاحية هذه الوكالة يعني فقط أثناء المجلس، فإذا انفض المجلس ولم يطلق الوكيل زوجة الموكل فإذا انتهت صلاحية هذه الوكالة. هذا عند أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال صاحب المغني اللي هو الإمام ابن قدامة رحمه الله وهو من فقهاء الحنابلة، يقول ولنا أنه توكيل مطلق. ابن قدامة يقول ولنا يعني وللحنابلة يعني واحتج الحنابلة يعني لنا من الحجج، يعني لنا يعني للحنابلة يعني من الحجج وكذا، أنه توكيل مطلق فكان على التراخي. أنه توكيل مطلق يعني لم يقيده بأنه في المجلس، يقول الموكل قال للوكيل طلق امرأتي فأطلق، يعني لم يقيد، لم يقل لا طلق امرأتي في هذا المجلس، وإنما أطلق قال طلق امرأتي. فكان على التراخي كالتوكيل في البيع. يعني مرات الفقهاء كلهم دليل ومرات كلهم تعليل، التعليل اللي هو دليل من القياس، يعني دليل من القياس، يعني الدليل قد يكون آية أو حديثا وقد يكون قياسا على مسألة. فهنا التعليل اللي هو نعلل هنا قال انه كالبيع كالتوكيل في البيع، يعني يشبه التوكيل في الطلاق بالتوكيل في البيع، يقول كله توكيل. ففي حالة البيع لو ان رجلا قال لاخر وكلتك ان تبيع سيارتي، وكلتك ان تبيع السيارة، ولم يقيد، لم يقل خلال هذا المجلس ولا، وانما اطلق، فإذا الوكيل له الحق في أن يبيع هذه السيارة سواء في المجلس أو بعد المجلس. فهنا نفس الشيء، يقول إذا يقاس على هذا أنه لو قال له وكلتك أن تطلق امرأتي فله أن يطلقها في المجلس وبعد المجلس. قال كالتوكيل في البيع، وإذا ثبت هذا فإن له أن يطلقها ما لم يفسخ أو يطأها. لكن هنا متى تنتهي صلاحية التوكيل؟ هنا الإمام قدامة يقول ما لم يفسخ، يعني ما لم يفسخ التوكيل، يعني أن التوكيل صلاحيته طالما الموكل لم يفسخ هذا التوكيل، يعني الحق الموكل أنه يعني قبل أن يحصل الطلاق يمكنه أن يفسخ هذه الوكالة ويعلم الوكيل، يقول له خلاص يعني فسخت هذا التوكيل. مثل التوكيل في البيع، يعني الواحد لو وكل شخصا أن يبيع مثلا سيارته قبل أن يتصرف الوكيل من حق الموكل أنه يفسخ هذا التوكيل، فإذا فسخ التوكيل من تاريخ فسخه لا يصح للوكيل أن يتصرف. فنفس الشيء قال أو يطأها إذا حصل وطئ بين الرجل وزوجته، يقول انتهت صلاحية التوكيل إذا وطأ الرجل زوجته، يقول تنتهي صلاحية هذا التوكيل. هل يحتاج توكيل شهادة أو شهود؟ يعني هل يحتاج هذا التوكيل إلى شهود؟ يعني هنا يستحب الإشهاد، يعني دائما الحقوق يعني المتعلقة بالآخرين وكذا يستحب الإشهاد عليها لحفظ الحقوق وعدم ضياعها، لكن يعني ليس شرطا، يعني لكنه ليس شرطا. قال: وله أن يطلق واحدة وثلاثا كالمرأة. يقول الوكيل له أن يطلق زوجة الموكل طلقة واحدة، وله أن يطلقها ثلاثة تطليقات كالمرأة، يعني مثل ما لو فوض امرأته وقال طلقي نفسك فقالت طلقت نفسي ثلاث. قال: وليس له أن يجعل الأمر إلا بيد من يجوز توكيله وهو العاقل، فأما الطفل والمجنون فلا يصح أن يجعل الأمر بأيديه، فإن فعل فطلق واحد منهم لم يقع طلاقه. يقول من شرط الوكيل في الطلاق أن يكون عاقلا، فأما الطفل والمجنون فإنه لا يصح توكيله. لو أن رجلا وكل طفلا قال له إيه طلق امرأتي أو وكلتك في تطليق امرأتي، فالطفل طلق المرأة قال لا يقع هذا الطلاق، أو وكل مجنونا في تطليق امرأته والمجنون طلق يقول لا يقع. وقال أصحاب الرأي يصح، وقال أصحاب الرأي وهم الحنفية قالوا يصح توكيل الطفل والمجنون، وإذا طلقوا يعني يصح تطليقهم في هذه الحالة. طيب بعدها يقول: التعميم والتقييد في هذه الصيغ. التعميم والتقييد في هذه الصيغ، نتكلم هنا عن الصيغ، انها مرات تكون عامة يعني غير مقيدة بوقت، غير مقيدة بوقت، يقول مثلا امرك بيدك متى شئت او كلما اردت، او ممكن تكون عامة يعني في الاوقات كلها، وممكن تكون مقيدة ببعض الايه القيود يعني. فيقول هذه الصيغ، وهنا يعني هو بيتكلم الان عن التفويض والتوكيل جميعا، يعني بيتكلم عن التعميم والتقييد في التفويض وفي يعني هو التفويض هو يعتبر نوع من التوكيل، بس هو توكيل الزوجة في تطليق نفسه، يعني التفويض هو توكيل الزوجة في تطليق نفسه. لما نقول التوكيل في الطلاق يعني بصفة عامة توكيل شخص آخر غير الزوج. ففي الحالتين هنا بيتكلم ان هذه الصيغ التي يفوض بها الرجل امرأته او يوكل بها رجلا آخر لتطليق امرأته قد تكون مطلقة بأن يجعل أمرها بيدها، أو أن تختار نفسها دون تقييد بشيء يزيد على الصيغة. وفي هذه الحالة للزوجة أن تطلق نفسها في مجلس التفويض فقط إن كانت حاضرة فيه، وإن كانت غائبة عنه كان ذلك الحق في مجلس علمها به فقط، حتى لو انتهى أو تغير مجلس التفويض أو مجلس العلم ولم تطلق نفسها لم يكن لها هذا الحق بعد ذلك. يقول المؤلف هنا يعني رحمه الله، يقول لو كانت الصيغة مطلقة، قال أمرك بيدك أو قال اختاري نفسك، لو استعمل هذا الإطلاق يعني لم يقل في المجلس ولا قال متى شئت، يعني كأن عندنا يعني مرات يعني حالة يقول لها أمرك بيدك أو اختاري نفسك أو طلقي نفسك، لم يقيد لا بالمجلس ولا عمم في كل الأوقات يعني. فهنا بيتكلم عن هذه الحالة. في عندنا حالة أخرى أنه يقول طلقي نفسك في المجلس مقيد بالمجلس، ومرات حالة ثالثة أنه يقول طلقي نفسك متى شئت، أنه هو وضح. فالكلام هنا عن حالة يعني ما إذا لم يوضح يعني أو لم يقيد لا بالمجلس ولا بكل الأوقات. فهنا المؤلف يقول أن صلاحية هذا التفويض تكون مقتصرة على المجلس فقط، إذا كانت المرأة حاضرة وقت التفويض في نفس هذا المجلس فإذا صلاحية هذا التفويض خلال هذا المجلس الذي هي حاضرة فيه ووقع فيه التفويض. طيب إذا كانت المرأة غائبة موجودة في مكان آخر، فهو الرجل مثلا جالس الآن هنا في المسجد وقال فوضت امرأتي أن تطلق نفسها أو أن تختار نفسها أو كان. فهو الرجل إيه فوضها وهو مثلا جالس هنا في المسجد وهي المرأة في البيت، فذهب رسول مثلا من الحاضرين وراح بلغها وأعلمها قال لها زوجك إيه فوضك في تطليق نفسك أو جعل أمرك بيدك. فهنا في هذه الحالة يقول من لحظة علمها المجلس الذي علمت فيه بهذا الخبر فلها أن تطلق نفسها في هذا المجلس، فإذا انقضى هذا المجلس ولم تطلق نفسها اللي هو المجلس الذي علمت فيه بالخبر إذا كانت غائبة، أو المجلس الذي وقع فيه التفويض لو كانت حاضرة، إذا انتهى هذا المجلس ولم تطلق نفسها انتهت صلاحية هذا التفويض. قال لأن الصيغة مطلقة فتنصرف إلى المجلس، فإذا فات فلا تملكه، وهذا الحكم في حالة ما إذا لم تكن قرينة تدل على تعميم التفويض. يعني بدأ هنا استثنى قال إلا إذا قامت قرينة تدل على أن هذا التفويض عام في كل وقت وليس مقيدا بالمجلس، كأن يكون هذا التفويض حين عقد الزواج، لأنه لا يعقل أن يقصد المفوض تمليكها تطليق نفسها في نفس مجلس زواجها. يقول عندنا قرينة تفيد أن هذا التفويض عام في كل الأوقات، فيقول هذه القرينة إذا كان التفويض في مجلس عقد الزواج، المجلس اللي عقدوا فيه الزواج لما جاء أبو البنت وزوجها وكذا وراح فوضها أن تطلق نفسها وهم في مجلس عقد الزواج. قال فالصيغة تفيد التعميم بدلالة الحال، فيقول هنا يعني دلالة الحال تدل على أنه يقصد أنه تزوجها على أن تطلق نفسها متى شاءت أو في كل وقت. يقول وإن لم يتلفظ يعني بما يفيد ذلك لكن دلالة الحال تدل عليه. ثم قال وقد صدر من بعض المحاكم الشرعية المصرية الجزئية حكم بني على أن التفويض إذا كان في حين عقد الزواج وبصيغة مطلقة لا يتقيد بالمجلس، وللزوجة أن تطلق نفسها متى شاءت وإلا خلا التفويض من الفائدة، وأيد هذا الحكم استئنافيا. يعني يقول واقع يعني وقعت في المحاكم الشرعية وهم يعني في أحكام الزواج والطلاق وكذا في المحاكم المصرية يحكمون يعني وفق الشريعة وغالبا يتبعون المذهب الحنفي في معظم المسائل. يعني فيقول في واقع أن رجلا في أثناء عقد الزواج فوض امرأته أن تطلق نفسها، فالذي حصل أن المرأة طلقت نفسها بعد ذلك في مجلس آخر، فتحاكموا إلى المحكمة يعني هل الصلاحية كانت فقط في مجلس العقد أو أن الصلاحية يعني كانت يعني ممتدة في جميع الأوقات. فالمحكمة حكمت بأن دلالة الحال طالما وقع التفويض في مجلس العقد فمعناها أن هذا التفويض عام في كل وقت وليس مقيدا بالمجلس. وبعدين كأن الطرف يعني المتضرر من هذا يعني ربما الزوج معترض على هذا الحكم فرفعها للمحكمة الاستئنافية يريد استئناف هذا الحكم كأن الزوجة طلقته وهو رافض لهذا، فالمحكمة الاستئنافية التي رفع إليها الحكم أيدت المحكمة الدرجة الأولى يعني أيدت حكم الدرجة التي قبلها ووافقت على هذا الحكم. قال وقد تكون هذه الصيغ عامة كأن يقول لها اختاري نفسك متى شئت. مرات يعني يكون الرجل صريحا فبدلالة المقال يعني مش بدلالة الحال، بدلالة اللفظ ان هو صرح لها وعمم في كل الاوقات وقال طلقي نفسك او اختاري نفسك متى شئت او امرك بيدك كلما اردت. وفي هذه الحال لها ان تطلق نفسها في اي وقت لانه ملكها حين تطليق نفسها، لأنه ملكها حق تطليق نفسها ملكا عاما، فلها أن تستعمل هذا الحق فتطلق في أي وقت. طيب، قال وقد تكون هذه الصيغ مؤقتة بوقت معين. يبقى عندنا في حالة غير يعني لا عمم في كل الأوقات ولا قيد بوقت معين، وفي حالة الثانية اللي هي عمم في كل الأوقات، والحالة الثالثة أنه قيد بوقت معين. يعني في عندنا حالة مطلقة غير مقيدة بأي وقت، وحالة يعني عمم فيها صرح فيها بأن التطليق يعني لها الحق في كل الأوقات، وحالة صرح فيها بقيد يعني بزمن معين، كأن يجعل أمرها بيدها مدة سنة، وفي هذه الحال للزوجة أن تطلق نفسها في الوقت المعين فقط، وأما بعد مضيه فلا حق لها في التطليق. لأن دايما التوكيلات يعني هكذا بحسب يعني تقييد الموكل، يعني الموكل له أن يقيد التوكيل بقيود، والوكيل عليه أن يلتزم بهذه القيود التي قيده بها الموكل. يعني قال التفويض حين العقد وبعده، التفويض حين العقد وبعده. قال ويجوز التفويض حين عقد الزواج أو بعده، إلا أنه يشترط فيه حين عقد الزواج عند الأحناف أن يكون البادئ به هو الزوجة. يعني أول شيء قال التفويض جائز في عقد الزواج وبعده، بعدين قال الأحناف اشترطوا إذا كان التفويض في عقد الزواج أن يكون البادئ به هو الزوجة، مثل أن تقول المرأة للرجل زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد، فيقول لها قبلت، فبهذا القبول يتم الزواج ويصح التطليق، ويكون لها الحق في أن تطلق نفسها كلما أرادت، لأن قبوله ينصرف إلى الزواج ثم إلى التفويض. طبعا نلاحظ أن الحنفية عندهم أن المرأة تزوج نفسها لا تحتاج إلى ولي، فهنا المرأة هي التي يقع منها الإيجاب وهو يقع منه القبول، فهنا الإيجاب وقع يعني مشروطا بهذا الشرط، الإيجاب اللي هو اللفظ الصادر عن الزوجة. الفقهاء الآخرون عندهم الإيجاب اللي هو اللفظ الصادر عن ولي الزوجة، فالأحناف عندهم الإيجاب اللي هو هذا اللفظ الذي سيصدر عن الزوجة. فهي الزوجة قالت زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي متى شئت، فالإيجاب وقع مشروطا بهذا الشرط، فهو الزوج قال قبلت في حضور يعني الشهود وكذا، فهو قبل يعني قبل الزواج بها مشروطا بهذا الشرط أو مقيدا بهذا القيد، فصار لها الحق في أن تطلق نفسها متى شئت. قال أما إذا كان البادئ بالإيجاب المقترن بالتفويض هو الزوج، كأن يقول رجل لامرأته تزوجتك على أن تكون عصمتك بيدك تطلقين نفسك كلما أردت، فتقول قبلت، فبهذا يتم الزواج ولا يصح التفويض. يقول لو أن الإيجاب بدأ به الزوج، يعني هو اللي بدأ، الزوجة هي اللي قالت قبلت، والزوج يعني عرض الزواج بها ومنحها حق التطليق نفسها فهي قالت قبلت، يقول هنا ينصرف قولها قبلت على أنها قبلت الزواج لا على أنها قبلت التفويض أو لا يصح التفويض، ولا يكون للزوجة الحق في أن تطلق نفسها. طيب يعني ما وجه تفريق الحنفية بين الصورتين؟ يعني ما وجه تفريق الحنفية بين الصورتين؟ قال والفرق بين الصورتين أنه في الصورة الأولى قبل الزوج التفويض بعد تمام العقد فيكون قد ملك التطليق بعد أن ملكه بتمام عقد الزواج، أما في الثانية فإنه ملك التطليق قبل أن يملكه، لأنه ملكه قبل تمام عقد الزواج إذ لم يصدر إلا الإيجاب وحده. واضح هذا الفرق؟ يقول في الحالة الثانية لما هو الزوج قال تزوجتك على أن تكون عصمتك بيدك تطلقين نفسك كلما أردت. لحظة تلفظه بهذا اللفظ، هل كان هو زوجا لها أو لم يكن زوجا لها؟ لم يكن زوجا لها، لأن الزوج لا يتم إلا بإيجاب وقبول. فالآن الإيجاب فقط وقع، وبعدين وقع التفويض بعد الإيجاب وقبل القبول. فيقول وقت أن فوضها لم يكن زوجها في هذه الحالة، فهي ما قالت قبلت، لما قالت قبلت أصبحت زوجته، فقالوا التفويض لا يكون إلا بعد تمام الزواج، يعني بإيجابه وقبوله. فهي الحالة الأولى لما هي يعني لما قال قبلت، كان يعني قال قبلت، لما الزوج قال قبلت في الحالة الأولى قبلت يعني الزواج والتفويض، فوقع منه قبول التفويض يعني بعد أن صار زوجا، لكن في الحالة الثانية وقع منه التفويض قبل أن يصير زوجا، فبالتالي لم يصح هذا التفويض. ففي هذه الحالة يعني لو أراد أن يفوضها يحتاج أنه يفوضها مرة أخرى بعد تمام عقد الزواج بركنيه الإيجاب والقبول. يعني قال الحالات التي يطلق فيها القاضي، انتقل هنا إلى مسألة أخرى وهي مسألة الحالات التي يطلق فيها القاضي. احنا يعني للتذكير مر بنا من قبل يعني أن الطلاق قد يكون رجعيا وقد يكون بائنا. الرجعي اللي هو يحق للرجل أن يراجع امرأته أثناء العدة، يعني هناك أحقية للزوج أن يراجع امرأته في أثناء مدة العدة، فيقال له طلاق رجعي مثل الطلقة الأولى والثانية. أثناء العدة ممكن الرجل يراجع امرأته، فالرجعة لا تحتاج إلى عقد ولا ولي ولا شهود ولا شيء، بس فقط مجرد يقول راجعتك، أو حتى يعني عند كثير من الفقهاء مجرد حصول معاشرة بينهما بنية الرجعة تكون رجعة وكذا. الطلاق البائن اللي هو لا يحق للرجل أن يراجع امرأته في أثناء العدة، لا يملك أن يراجعها في أثناء العدة. ثم هذا البائن فيه نوعان، يعني نوع اللي هو بائن بينونة كبرى، يعني لا يحق له أن يراجعها ولا يحق له أيضا أن يتزوجها بعقد جديد إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، الزوج الثاني يطلقها في هذه الحالة ممكن فهذه البينونة الكبرى اللي هي مثل المطلقة ثلاث تطليقات. وهناك حالات اللي هي البينونة الصغرى، أنه هو لا يستطيع أن يراجعها في العدة ولكن يستطيع أن يتزوجها بعقد جديد من غير حاجة إلى أن تتزوج قبله بزوج آخر. يعني فمن ضمن حالات البينونة الصغرى، حالات البينونة الصغرى ذكرنا منها ما إذا كانت رجعية وانتهت العدة ولم يراجعها، إذا كانت طلقة رجعية وانتهت العدة قبل أن يراجعها فبانت منه بينونة صغرى، يعني يمكن أنه يتزوجها بعقد جديد. المرأة المطلقة قبل الدخول، إذا عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، هذه ليس لها عدة أصلا، فتبين منه بينونة صغرى، يعني لا يستطيع أن يراجعها ولكن يمكن أن يتزوجها بعقد جديد. وفي حالة الخلع اللي هو الطلاق على عوض أو على مال، إذا المرأة يعني ردت إليه الصداق من أجل أن يطلقها، فهنا أيضا لا يستطيع أن يراجعها بعدما يأخذ المهر، لا يستطيع أن يراجعها، تبين منه بينونة صغرى ليس له أن يراجعها. ومن ضمن الحالات اللي هو تطليق القاضي للضرر، أن القاضي يمكن أن يحكم بتطليق المرأة من زوجها، قد يكون الزوج رافضا أن يطلق امرأته والمرأة متضررة من الزوج، زوجها لم يطلقها والمرأة متضررة من زوجها، فاشتكته إلى القاضي والقاضي حكم بتطليقها من زوجها، فهنا تكون هذه الطلقة بائنة، طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى. يعني إذا القاضي حكم بالتطليق لا يستطيع الزوج أن يقول لها راجعتك، يبقى كأنه ألغى حكم القاضي، كأن حكم القاضي لم يعد له فائدة، هي راحت واشتكت والقاضي حكم بالطلاق وأنه يقول لها راجعتك ألغى حكم القاضي. فإذا القاضي طلق تبين المرأة من زوجها بينونة صغرى، تعتد أثناء العدة لا يستطيع أن يراجعها، ولكن ممكن إذا هي المرأة يعني برغبة منها وبرضا أرادت أن تعود إليه، ممكن تعود إليه بعقد جديد، ولي والشهود والصداق وكذا، كأنه يتزوجها من جديد. فهنا مسألة متى يحق للقاضي أن يحكم بالتطليق. وطبعا سنلاحظ أن القاضي ممكن في بعض الأحيان يحكم بالتطليق، ومرات يحكم بالخلع، مرات يحكم بالتطليق ومرات يحكم بالخلع. حالات حكم القاضي بالخلع يعني نلاحظ أنها تلك الحالات التي لا يكون فيها، يعني لا يظهر فيها للقاضي أن الزوج يعني قد أضر بالمرأة، يعني يعني لا الرجل لا الزوج فاسق، ولا هو يضربها، ولا هو غائب عنها، ولا هو ممتنع من نفقة، ولا ممتنع من وطئ، لكن المرأة يعني كارهة لزوجها ولا تريد المقام معه وكذا. فهنا القاضي يحكم إيه بالخلع، يعني يطلب من المرأة أنها ترد إليه الصداق وكذا، طالما هي يعني التي تريد الفراق ولم يتضح ضرر من قبل الزوج يعني، فيحكم بالخلع. لكن إذا اتضح أن هناك إضرارا من الزوج بالمرأة، بأن الزوج ممتنع من النفقة، أو أنه غائب، أو أنه يضربها أو يؤذيها أو يكرهها على منكر أو شيء من هذه الأمور كما سيأتي توضيحه، فهنا ممكن القاضي له الصلاحية أن يحكم بتطليقها للضرر. حتى لو الزوج ما تلفظ بلفظ الطلاق، هو القاضي يحكم بتطليق هذه المرأة من زوجها، وتكون طلقة بائنة بينونة صغرى كما ذكر. قال: الحالات التي يطلق فيها القاضي. قال: صدر بها قانون سنة 1920 وسنة 1929 في قوانين الأحوال الشخصية في مصر يعني. قال: وهي مستمدة من اجتهاد الفقهاء، حيث لم يرد بها نص صحيح صريح، يعني لم يرد بها نص يعني في آية أو حديث أو كذا يعني صريحة، لكن فيها اجتهاد للفقهاء أخذوه من عمومات الشريعة، يعني لا ضرر ولا ضرار، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ورأوا أن هذه الحالات يعني يمكن فيها الاستدلال بعمومات النصوص على إباحة أن يحكم القاضي بالطلاق. قال: وقد روعي فيها التيسير على الناس تجنبا للحرج وتمشيا مع روح الإسلام السمحة. قال: جاء في القانون رقم 25 لسنة 1920 ميلادية النص على التطليق لعدم النفقة والتطليق للعيب، لوجود عيب بالزوج أو عدم إنفاق الزوج على امرأته، وكل هذا سيأتي توضيحه إن شاء الله. قال: وجاء في القانون رقم 25 في القانون رقم 25 لسنة 1929 النص على التطليق للضرر والتطليق لغيبة الزوج بلا عذر والتطليق لحبسه، ونورد فيما يلي حكم كل مع مواد القانون الخاصة به ما عدا حكم التطليق للعيب، فقد تقدم الكلام عليه في الجزء السادس. طبعا في طبعة أخرى يعني اللي كانت مطبوعة أجزاء صغيرة كان الجزء السادس، بس هو مر بنا يعني في نفس هذا الجزء الطبعة اللي هي ثلاث أجزاء فقط، مر بنا الكلام عن وجود عيب في الزوج، وأن ذلك مما يبيح للمرأة يعني طلب التفريق بينها وبين زوجها بسبب العيب في الزوج وكذا، العيوب الخلقية يعني والأمراض المزمنة يعني المعدية، أو مثلا عفانا الله إياكم الإيدز والجذام والبرص، لا يعني الإيدز والجذام وأشياء يعني التي تتعدى إلى المرأة يعني ويمكن أن تتضرر بها وكذا. طيب فنرجع هنا يعني إلى مسألة، فهنا حيتكلم عن التطليق لعدم النفقة، وحيتكلم عن التطليق للضرر ولغيبة الزوج ولحبس الزوج، وترك موضوع العيب لأنه مر الكلام عليه سابقا يعني. طيب، قال: التطليق لعدم النفقة. قال: ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى جواز التفريق لعدم النفقة بحكم القاضي إذا طلبته الزوجة وليس له مال ظاهر، واستدلوا لمذهبهم هذا بما يأتي. قانون الأحوال الشخصية في مصر رغم أنه في الأساس يعني يمشي على المذهب الحنفي، لكنه في هذه المسألة يعني إيه أخذ برأي الجمهور الفقهاء وقال بجواز التفريق بين الزوجين لعدم النفقة بحكم القاضي إذا طلبته الزوجة، يعني إذا الزوجة هي راح تشتكت للقاضي أن زوجها لا ينفق عليه. وتحت في الحاشية عن الشيخ زاد هذا الأمر توضيحا فقال: أي المقصود بالنفقة النفقة الضرورية في الغذاء والكساء والسكن في أدنى صورها، والمقصود بعدم النفقة في الحاضر والمستقبل، أما في الماضي فإنه لا يقتضي المطالبة بالتفريق. يعني أن القاضي يحكم بالتفريق لعدم النفقة إذا كان الزوج لا ينفق عليها في الحال، وقت ما اشتكت الشهر اللي اشتكت فيه لم ينفق عليها فيه، وفي المستقبل أنه هو ممتنع عن الإنفاق في المستقبل، لكن ليكونوا مثلا هو تاركهم ولا ينفق عليه. أما إذا كانت المرأة يعني جاية تشتكي عن نفقة في الماضي جاي إلى القاضي، يعني هو تقول له هو الآن هو الرجل مقيم معهم وينفق عليهم باستمرار وكذا، لكن تقول له مثلا قبل سنتين كان هو مثلا تركنا من غير أن ينفق علينا مثلا لمدة 5 أشهر ولا لمدة سنة، بس تحكي عن شيء ماضي يعني، لكن هو في الحال حاليا هو بينفق عليه، فتطلب أنه يفرق بينها وبين زوجها لأنه كان في سابقا امتنع من الإنفاق. فقال لا يلتفت يعني إلى إيه يعني لا إلى الماضية، فلا يفرق بينهما بسبب امتناعه من نفقة ماضية. قال: ولا تجاب إليه المرأة إذا طلبته اللي هي النفقة الماضية، بل تكون النفقة دينا في الذمة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يعني إذا جاءت تشتكي أنه في الماضي مثلا لم ينفق عليها في فترة ماضية، فهنا القاضي لا يفرق بينه، وتطلب التفريق لأجل ذلك، القاضي لا يفرق بينهما لأجل ذلك، ولكن يحكم لها بأنها لها الحق في أن هي مثلا خلال هذه الفترة هي أنفقت من مالها الخاص أو استدانت من أجل أن تنفق على نفسها أو كذا، فهو يحكم لها يعني بدين حق لها على زوجها، يطلب منه أن يؤدي إليها إيه نفقة الفترة التي انقطع فيها عن الإنفاق، تكون دينا في ذمته، وإن كان معسرا وقت الحكم فتكون دينا يعني في الذمة إذا أيسر وجب عليه أن يسدد ذلك. طيب نرجع هنا إلى المسألة التي معنا، فيقول وبرضو ذكر هنا أيضا فائدة يعني في موضوع المال الظاهر، إن اشترطوا قالوا جواز التفريق لعدم النفقة بحكم القاضي إذا طلبته الزوجة وليس له مال ظاهر. قال: فإن كان له مال ظاهر فإنه لا يفرق بينه وبين زوجته وينفذ حكم النفقة فيه. الأموال في أموال ظاهرة وأموال خفية. الأموال الظاهرة يعني مثلا عنده إبل، عنده غنم، عنده عقارات، عنده أشياء ممتلكات يعني ظاهرة بادية. والأموال الخفية اللي هي مثلا نقود مخفية في مكان ما لا يعلم يعني هل عنده ولا ما. فإذا كان عنده أموال ظاهرة يعني معروف، فالقاضي هنا وجاءت المرأة تقول إن زوجها لا ينفق عليها، وبعدين الرجل يعني اتضح إن عنده عقارات أو عنده غنم، عنده إبل، عنده كذا، فالقاضي هنا يحكم بالحجر على هذه الممتلكات وأن تعطى أو يعني شيء منها يعني بقدر حق الزوجة وينفق منها على الزوجة فيصدر حكما بذلك. والقاضي طبعا الكلام هنا على القاضي في البلد الإسلامية يعني له صلاحية تنفيذ الحكم يعني عن طريق الشرطة تنفذ حكم القاضي، قد يصدر الحكم والشرطة تنفذ هذا الحكم يعني فتذهب وتأخذ منهم من هذه الأموال الظاهرة ما تنفق منه على الزوجة. فهنا إذا يوجد مال ظاهر فلا يفرق بينهما وإنما يجبره على الإنفاق بأن يأخذ من هذا المال الظاهر ويعطي للزوجة. لكن إذا لم يكن له مال ظاهر، يعني عنده نقود أخفاها في مكان ما وهو يتهرب من الإنفاق عليها، لا يستطيع القاضي أن هو يأخذها منه، ما فيش حاجة يعني ظاهرة يستطيع أن يأخذها منه ويعطيها وكذا، والمرأة تشتكي أنه لا ينفق عليها، فلأما الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا يجوز للقاضي أن يحكم بالتفريق بينهم. واستدلوا لمذهبهم هذا بما يأتي. أولا أن الزوج مكلف بأن يمسك زوجته بالمعروف أو يسرحها ويطلقها بإحسان، لقول الله سبحانه فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا شك أن عدم النفقة ينافي الإمساك بمعروف. ثانيا أن الله تعالى يقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. قال وأي إضرار ينزل بالمرأة أكثر من ترك الإنفاق عليها، وإن على القاضي أن يزيل هذا الضرر. ثالثا وإذا كان من المقرر أن يفرق القاضي من أجل العيب بالزوج، فإن عدم الإنفاق يعد أشد إيذاء للزوجة وظلما لها من وجود عيب بالزوج، فكان التفريق لعدم الإنفاق أولى. فهذه حجة المذاهب الثلاثة. فكما رأينا يعني ليست يعني نصوصا صريحة يعني من آية أو حديث في خصوص هذه المسألة اللي هي التطليق لعدم النفقة وكذا، لكن يعني من عموم هذه النصوص ومن القياس على التفريق للعيب وكذا يعني بنوا عليه هذا الحكم. قال وذهب الأحناف إلى عدم جواز التفريق لعدم الإنفاق سواء أكان السبب مجرد الامتناع أم الإعصار. إن عدم النفقة قد يكون الزوج يعني معسرا، قد يكون عدم النفقة بسبب أنه يعني مثلا عاطل عن العمل وليس عنده مال ينفق عليها، لكن المرأة متضررة. على مذهب الجمهور يصح أن يفرق حتى لو كان الزوج فعلا عاجزا عن الإنفاق، بس هي أيضا إيه لا ضرر ولا ضرار، يعني لها الحق في أن إيه في أن تطلق إذا هي اختارت يعني هذا الأمر، وعسى أنها تتزوج بشخص آخر ينفق عليها وكذا، فهي لها الصلاحية في المطالبة بهذا يعني. فالحنفية قالوا لا يجوز التفريق لعدم الإنفاق سواء كان السبب مجرد الامتناع أنه هو غني ولكنه بخيل وممتنع عن الإنفاق، أو الإعصار، أم الإعسار والعجز عنها يعني العجز عن النفقة. ودليلهم في هذا أن الله سبحانه قال، دليلهم يعني أولا أن الله سبحانه قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال وقد سئل الإمام الزهري رحمه الله، الإمام محمد بن شهاب الزهري من علماء التابعين رحمه الله، سئل عن رجل عاجز عن نفقة زوجته أيفرق بينهما؟ قال تستأني به ولا يفرق بينهما، وتلا الآية السابقة لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قال تستأني به من الأناه، يعني ليه التأني عدم الاستعجال، يعني تمهله وتنتظر يعني لعل الله تعالى يرزقه في المستقبل وتصبر عليه يعني. ثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم كان منهم الموسر والمعسر، ولم يعرف عن أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأته بسبب عدم النفقة لفقره وإعساره. بس طبعا هذه الحجج يعني الجواب عنها عند الجمهور يقولون يعني لأن النساء لم تطالب، يعني هو يعني ما أحد قال يعني أنه يجب على القاضي أنه يفرق بمجرد فقر الزوج أو عدم إنفاقه على الزوج، وإنما يعني الجمهور قالوا إن هذا إن عدم الإنفاق يعني يعطي للمرأة الحق في المطالبة بالتفريق، ثم هذا الحق مثله مثل غيره من الحقوق، لها أن تستعمله ولها أن تتنازل عنه. يعني ليس كل حق للإنسان يعني هو مجبور على أن يطالب به ويحصل عليه، كثير من حقوق الإنسان يعني قد يرغب في التنازل عنها أو يسكت عن المطالبة بها. فقالوا يعني هو يحق للزوجة أن تطالب بالتفريق، فيمكن أنها تستعمل هذا الحق ويمكنها أن تصبر وتترك المطالبة بهذا الحق أو كذا. ففي هذه الحالات يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فيقال يعني أنه النسوة هنا لم تشتكي يعني واحدة فقر زوجها وتطلب يعني التطليق لأجل ذلك وكذا. قال ثالثا: وقد سأل نساء النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس عنده فاعتزلهن شهرا عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك عقوبة لهن. يعني أزواج النبي عليه الصلاة والسلام سألنه النفقة، وطبعا مر بنا يعني أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يعني كنا صابرات محتسبات رضي الله عنهن وأرضهن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني أزهد الناس في هذه الدنيا، فكانت تأتيه يعني الأموال الكثيرة عليه الصلاة والسلام من نصيبه في الغنائم وغيرها، وكان يتصدق عليه الصلاة والسلام بأكثر ماله، وربما مر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نار، ليس لهم طعام إلا الأسودان التمر والماء. وحتى في بعض الأحيان كان لا يوجد في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا الماء فقط، لما جاء ضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إلى كل امرأة من أزواجه يسألها عندك طعام، فكل واحدة منهم تقول والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء، يعني البيوت التسعة كلها ما فيها إلا ماء فقط رضي الله عنهن وأرضهن. فالقصد يعني أنهن يعني رضي الله عنهن سألنا النبي عليه الصلاة والسلام أن يوسع عليهن شيئا في النفقة، يعني ما كنا يسألن يعني كماليات ولا يسأل يعني يسأل فقط يعني شيء يسير يعني من زيادة في خبز ولا يعني قليل من الطعام ولا شيء من هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتزلهن شهرا عليه الصلاة والسلام، في صعد إلى علية، كان عنده علية اللي زي يعني غرفة علوية يرقى إليها بدرج كذا يعني فوق السطح يعني، فظل النبي عليه الصلاة والسلام شهرا يعني يصلي في المسجد وكذا، ثم يصعد إلى تلك العلية يعني ولا يدخل بيوت أزواجه عليه الصلاة والسلام شهرا يعني، وكان ذلك عقوبة لهن. وأنزل الله تعالى عليه يعني يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فلما خيرهن النبي عليه الصلاة والسلام ما منهن واحدة إلا قالت أريد الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله عنهن. طيب الشاهد هنا يعني أن يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مرت به فترات فترة يعني لزهده في الدنيا عليه الصلاة والسلام وكذا، يعني قلت يعني نفقته على أزواجه عليه الصلاة والسلام لعدم يعني وجودها عنده. وكان ذلك يقول: وإذا كانت المطالبة بما لا يملك الزوج تستحق العقاب فأولى أن يكون طلب التفريق عند الإعسار ظلما لا يلتفت إليه. يعني هنا من حجة الحنفية يقولون إذا كني يعني أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لما سألني عن النفقة النبي عليه الصلاة والسلام اعتزلهن شهرا، وهذا يعتبر نوع من العقوبة لهن يعني، فقال كيف يكون لهن الحق في طلب التفريق، لهن الحق في طلب التفريق ويعني وهن يعني يعاقبن على استعمال هذا الحق، يعني فيكون مثلا عوقبنا بالاعتزال والهجر، فيقول هذا دليل على أنه ليس لهن الحق في المطالبة يعني بالنفقة أو بالتفريق. قال فأولى أن يكون طلب التفريق عند الإعسار ظلما، يعني أن المرأة إذا يعني إذا كان طلبها مطالبتها بالنفقة، يعني أدت مطالبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالنفقة أدت يعني إلى أن يهجرهن أو يعتزلهن النبي عليه الصلاة والسلام شهرا. فيقول فكيف لو طلب التفريق أو كده. بس طبعا التمثيل بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام يعني تمثيل مع الفارق يعني في الحقيقة يعني طبعا. قالوا وإذا فهذه حجج الحنفية يعني، قالوا وإذا كان الامتناع عن الإنفاق مع القدرة عليه ظلما، يعني هو طبعا في حالة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده مال يعني يعطيهن يعني في ذلك الوقت أو كذا، فيقول لكن إذا كان الامتناع عن الإنفاق مع القدرة عليه ظلما فإن الوسيلة في رفع هذا الظلم هي بيع ماله للإنفاق منه أو حبسه حتى ينفق عليها، ولا يتعين التفريق لدفع هذا الظلم ما دام هناك وسائل أخرى. يعني الحنفية يقولون إذا حصل أن المرأة اشتكت أن زوجها لا ينفق عليها واتضح أن الزوج يعني قادر على الإنفاق وممتنع، فيقول القاضي هنا ممكن أن هو يبيع ماله وينفق منه على الزوجة، أو أنه يحبس هذا الزوج عقوبة له حتى يرتدع عن هذا وينفق على الزوجة. فيقول إذن هناك وسائل أخرى، يعني لا يلجأ القاضي إلى التفريق بينهم. قال وإذا كان كذلك القاضي لا يفرق بهذا السبب، لأن التفريق أبغض الحلال إلى الله من الزوج صاحب الحق، فكيف يلجأ القاضي إليه مع أنه غير متعين وليس هو السبيل الوحيد لرفع الظلم؟ فيقول إذا كان الزوج نفسه اللي هو صاحب الحق في التطليق، التطليق يعني في حقه هو أبغض الحلال إلى الله، فيقول القاضي يعني هو بيطلق نيابة عن الزوج، فيقول من باب أولى يعني أن استعماله لهذا الحق يعني أضعف من استعمال صاحب الحق الأصيل اللي هو الزوج. فإذا كان طلاق أبغض الحلال إلى الله في حق الزوج اللي هو صاحب الحق الأصلي، فالقاضي باعتباره يعني ينوب عن الزوج في التطليق، فاستعماله لهذا الأمر يعني للتطليق أو التفريق يعني ينبغي أن يكون في أضيق الحدود يعني. قل خاصة أنه ليس هو السبيل الوحيد لحل المشكلة، يعني ممكن حل المشكلة بحبس الزوج وممكن حل، بس طبعا كل هذا الكلام في الحقيقة يعني يمكن يعني أن يناقش، يعني لأنه مسألة حبس الزوج وكذا تظل المرأة متضررة، وبعدين خاصة إذا كان معسرا هو لن يحبسه في حال الإعسار، وإنما وفي حال إعساره والمرأة متضررة يعني من إعسار الزوج وكذا، فأيضا يعني لها الحق يعني في أن يرفع عنها هذا الضرر، يعني المرأة لا تجد ما تنفق ولا ما، خاصة أن الكلام هنا عن الحد الأدنى من النفقة، يعني اللي هو اللي حيفرق من أجله أنه ممتنع عن إعطائها ما يكفيها من مسكن أو كسوة أو ملبس أو طيب يقول هذا إذا كان قادرا على الإنفاق، فإن كان معسرا لم يقع منه ظلم لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتى. يقول إذا كان الزوج معسرا فكيف القاضي يعني يعاقبه بأن يفرق بينه وبين امرأته وهو غير ظالم وغير كذا. طيب قال وجاء في هذا كله حجة الحنفية يعني. قال وجاء في القانون لسنة 1920 مادة 4، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال. يعني هنا القانون هنا يوضح ما الذي يفعله القاضي، طبعا القانون هنا أخذ برأي الجمهور يعني لم يأخذ برأي الحنفية، فقال إن الزوج إذا كان له مال ظاهر كما ذكرنا يعني له عقارات مسجلة باسمه، سيارات مسجلة باسمه، له مثلا مواشي، له كذا، ففي هذه الحالة والزوجة جاءت تشتكي إنه لا ينفق عليها وكذا، القاضي يحكم بإيه؟ يعني بيع بعض ممتلكات هذا الرجل وينفق منها على الزوجة ويتم تنفيذ الحكم في الحال. الصورة الأخرى أن الرجل ليس له مال ظاهر، هو جاي ما يعني ما عنده مال ظاهر، ولم يقل إنه معسر أو موسر، ولكن أصر على عدم الإيه الإنفاق. قال القاضي قال له لماذا لا تنفق عليه؟ قال هكذا، هو لا يريد أن ينفق عليه. فالقاضي يطلق عليه في الحال، يعني فورا يصدر الحكم، إيه طلقت إيه فلانة إيه منك. وإن ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالا، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك. هذا إيه؟ هذا القانون يعني وضع فيه يعني آلية يعني لتطبيق الحكم والترتيب الذي يتبعه القاضي. فكما ذكرنا إذا ادعى العجز، يعني القاضي سأله لماذا لا تنفق على امرأتك؟ قال أنا فقير وما عندي مال أنفق عليها وكذا. فقال له أثبت أنك إيه عاجز يعني عن الإنفاق، لم يستطع إثبات ذلك بشهود ولا بوثائق ولا بشيء. فالقاضي يطلق عليه حالا في نفس المجلس اللي جاء المرأة تشتكي، يحكم فيه بالتطليق طالما أنه لم يستطع أن يثبت عجزه عن الإنفاق. وإن أثبته أثبت عجزه عن الإنفاق، فالقاضي يمهله مدة لا تزيد على شهر. القاضي يعطيه مهلة شهرا أنه يدبر أمره، إذا كان مثلا لا يعمل يبحث عن عمل، إذا كان يقترض يتصرف، يعطيه مهلة شهرا أنه ينفق على امرأته، أن يدبر أمر الإنفاق على امرأته. فإذا مر الشهر ولم يعني ما زال يعني لا ينفق على امرأته، فالقاضي يحكم بالتطليق بينه وبين زوجته. ثم هذه كانت المادة الرابعة. وبعدين قال المادة الخامسة من نفس هذا القانون، يعني قال إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة، إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة، فإن كان له مال ظاهر، غيبة قريبة يعني هو مسافر يعني في بلد أخرى وكذا غير موجود، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله. الزوج مسافر غير موجود، وجاءت المرأة تشتكي أن زوجها إيه غائب عنها ولا ينفق عليها، وهي متضررة من عدم الإنفاق وله مال ظاهر، القاضي يحكم بإيه؟ ببيع هذا المال وإعطاء منها للزوج، له مثلا له أموال يعني ظاهرة يستطاع أن تؤخذ هذه الأموال ويعطى منها أو يؤخذ منها ما يعطى للزوجة بقدر النفقة، فالقاضي يحكم بذلك وينفذ الحكم. وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر عليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا. الزوج غائب وليس له مال ظاهر في البلد يعني حتى يستطيع القاضي أن يأخذ منه ويعطي للزوجة، فالقاضي يرسل إليه بالطرق المعروفة، إذا له عنوان في البلد التي هو فيها يرسل إليه الرسائل ويتصل به ويبلغ يعني بهذا الأمر، ويضرب له أجلا، يحدد له أجلا أنه عليك أنك خلال شهر خلال المدة الفلانية لابد أنك ترسل إيه نفقة زوجتك وتنتظم في إرسال النفقة إليها. فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل. فإذا كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحل، أو كان مفقودا وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي. قال: وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة. قال: هذه الأحكام أيضا تنطبق على المسجون الذي صار يعني عاجزا عن النفقة بسبب سجنه. فأيضا المرأة إذا اشتكت أنها متضررة لأن زوجها لا ينفق عليها بسبب السجن، فالقاضي أيضا يحكم بالتفريق بينهما لذلك. المادة السادسة من هذا القانون قال: تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا. هنا يلاحظ يعني أن احنا مر بنا من قبل يعني أن الأصل في تطليق القاضي أنه يقع دائما بينونة صغرى، بس هنا يعني في هذا القانون يعني حكموا أنه يقع رجعيا، وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت إيساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة. فإذا لم يثبت إيساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة. يعني هنا إيه فصلوا، يعني قالوا الطلقة تطليق القاضي هنا سيكون رجعيا إذا الرجل أيسر أثناء العدة وأنفق على امرأته وأدى استعداده للإنفاق عليها فله أن يراجع. أما إذا لم يوسر، يعني كان فقيرا ومعسرا ولم يوسر، أو ممتنعا من الإنفاق ولم يبد استعداده للإنفاق أثناء العدة وراجعها، لا, لا, لا تصح رجعته. يعني سيكون دائما بينونة صغرى في حالة عدم حل المشكلة. يعني هو التطليق من أجل عدم الإنفاق، فإذا استمرت المشكلة أثناء العدة مهما راجع خلالها لا تصح هذه الرجعة، فسيكون بائنا بينونة صغرى بهذا القيد يعني. أما إذا انحلت المشكلة أثناء العدة فممكن إن يعتبر رجعيا وله أن يراجع. واضح؟ طيب، هذا ما يتعلق بتطليق القاضي لعدم النفقة. مسألة أخرى اللي هي تطليق القاضي للضرر. امرأة يعني تشكو إلى القاضي، طبعا في هذه البلاد هنا في أمريكا يعني يقوم مقام القاضي يعني أئمة المساجد والقائمون يعني على الحكم يعني بين المسلمين والفصل بينهم في هذه المسائل، يعني من يختاره المسلمون ليتولى يعني الحكم في هذه المسائل أو أئمة المساجد الذين هم مؤهلون يعني لهذا الأمر يعني. طبعا القاضي المقصود بالقاضي المسلم في البلد المسلمة، فأما في هذه البلاد فالمقصود هنا من يقوم مقام القاضي من المسلمين، فله الحق أيضا في التطليق للضرر. قال: ذهب الإمام مالك رحمه الله، وفي الحاشية قال: ومثله مذهب أحمد أيضا. يعني الإمام مالك وأحمد أيضا ذهبوا إلى هذا، أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل ضربها أو سبها أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق. قلنا هذا مذهب مالك وأحمد، وبرضو ذكر في الحاشية أنه خالف في ذلك أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله، فلم يذهبا إلى التفريق بسبب الضرر لإمكان إزالته بالتعزير وعدم إجبارها على طاعته. يعني يلاحظ هنا أن وجهة الإمامين أبي حنيفة والشافعي قالوا يعني توجد حلول أخرى غير التفريق، وهو أن القاضي يعزر الزوج يعني بحبس أو ضرب أو كذا، يعني يعاقبه بما يجعله يكف عن الإضرار بزوجته. بس طبعا هنا مثلا لو نظرنا هنا في الغرب يعني تطبيق هذا الأمر، يعني من يتولى الحكم بين الزوجين مثلا من أئمة المساجد أو من يختاره المسلمون يعني للقيام بهذا الأمر التحكيم بين الأزواج وكذا، ليس له الصلاحية أن يعزر، يعني لن يستطيع. يعني هو البديل الذي جعله الإمامان أبو حنيفة والشافعي لا يستطاع المصير إليه، يعني اللي هو تعزير الزوج بأن يحبس أو يضرب أو يعاقب حتى يكف عن إيذاء زوجته وكذا، فلا يستطاع المصير إليه. فهذا يعني يجعل الأخذ بمذهب مالك وأحمد أولى في هذه الحالة. إذا المرأة زوجها يؤذيها ويضربها ويسبها وكذا من غير يعني ما يبيح له ذلك يعني شرعا، وهي متضررة من البقاء معه على هذا الوضع، واشتكت مثلا إلى إمام المسجد أو إلى من يقضي بين المسلمين، ففي هذه الحالة له أن يحكم بتطليقها من زوجها لهذا السبب يعني. قال أو يقول أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل. مرات أنه يكرهها على يعني على معصية يعني أو على منكر، يكرهها على شرب خمر، يكرهها يعني على شيء من المنكرات يعني من قول أو فعل. قال فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج، إما ببينة الزوجة يعني الزوجة أتت بشهود عدول يشهدون لها، أو اعتراف الزوج، أو الزوج نفسه اعترف يعني وأقر أمام القاضي أنه فعلا يعني يضربها أو يكرهها على المنكر أو كذا. ومن الإكراه على المنكر يعني في الحقيقة يدخل في مسألة يعني بعض الأزواج يعني ربما أكره امرأته مثلا على المعاشرة مثلا أثناء الحيض، أثناء أو المعاشرة في الدبر ولا أو أشياء من هذه الأمور أو كذا. مرات بعض الأزواج ربما يكره امرأته على ذلك، وهي فإذا الزوج اعترف مثلا بهذا وهو يكرهها على هذا ولم يبدي يعني توبة من هذا ورجوعا عنه وكذا، الزوجة متضررة من هذا الوضع، أو يجبرها على شرب خمر، يجبرها على شيء من هذه. فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، والبينة تأتي أحيانا معنى الشهود يعني غالبا تأتي معنى الشهود، الزوجة عندها شهود، ومرات البينة بمعنى طرق إثبات الحق بصفة عامة يعني أتت بإثباتات وقرائن وكذا يعني تثبت حقها يعني. أو اعتراف الزوج، أو الزوج نفسه اعترف يعني على هذا. وكان الإيذاء مما عندكم يطاق ولا لا يطاق في لو في نسخ لا يطاق يبقى هي الصحيحة يعني، في بعض النسخ مكتوب مما يطاق فنخليها مما لا يطاق، النسخ اللي فيها لا هي الصحيحة. وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما أو بين أمثالها، أمثالها ولا أمثالهما برضو أمثالها، أمثالهما في نسخة أمثالهما عندكم بالميم تكون برضو أحسن يعني أوضح بين أمثالهما، يعني على أساس يعني أنه يراعى في هذا مثلا أيضا اختلاف البيئات وكذا، يعني ربما مثلا في بعض البيئات أو كذا مثلا فيهم جفاء، يعني طبيعة يعني طبيعة الزوجين والبيئة التي يعيشان فيها مثلا يعني جرت عادتهم على التعامل مثلا بمثل هذا النوع من المعاملة يعني، وأنهم يصبرون على هذا وهكذا طبيعة معيشتهم، أو القاضي يعني يراعي هذا الأمر يعني، يعني ممكن قدر مثلا من الأذى في بيئة معينة يعني بين أمثالهما يعني من كان في مثل ظروفهما، يعني هذا القدر من الأذى يعتبر شيئا يعني خفيفا وجرت عادتهم باحتماله وهكذا يعني طبيعة معيشته، فممكن لا يكون كافيا للحكم بالتفريق. بينما مثلا في وضع آخر وكذا يعني مثل هذا النوع من الأذى يعني يعتبر فعلا أذى بليغا وما جرت يعني عادتهم بالصبر باحتماله ولا بالصبر يعني، فالقاضي يفرق لهذا السبب يعني. فيقول وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما، وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، لأن الإيذاء زي ما ذكرنا منه السب مثلا، أو فمرات مثلا بعض مثلا المجتمعات أو كذا يعني هم يعني يتساهلون بالسب، وربما هي تسب وهو يسبها وعايشين على هذا الوضع، فربما يرى القاضي أن الشكوى يعني لا تستدعي التفريق يعني. بينما في وضع آخر مثلا يعني ممكن هذه السبة أو هذه الكلمة يعني هي أمر عظيم مثلا في مكان آخر أو كذا، ولا يستطاع البقاء معه بهذا الوضع وكذا، فيرى القاضي التفريق. في ال هذه اللي هي قاعدة العادة محكمة وكذا، وقاعدة العرف يعني يراعى في هذه. فهذا معنى بين أمثالهما، يعني بين أمثالهما، فهذا المقصود أنه إيه بحسب عرف المجتمع اللي هم فيها. وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، طلقها طلقة بائنة، طلقها طلقة بائنة اللي هي بينونة صغرى يعني تطلق. وإذا عجزت عن البينة أو لم يقر الزوج رفضت دعواها. يعني مرات لو أنت الآن مثلا إمام مسجد ولا قاضي ولا كده، وجاءتك امرأة وتقول زوجي يضربني ويشتمني وكذا، وجاء الزوج أنكر وقال ما حصل قط، لا عمري ضربتها ولا شتمتها ولا كذا. القاضي قال لها هاتي بينة، ما الدليل على ما تقولين؟ ما عندها دليل، والزوج لم يعترف بأنه فعل هذا الشيء، رفضت دعواها. رفضت دعواها، وإلا صار الأمر إيه فوضى، يعني كل امرأة تريد الطلاق تروح للقاضي تقول له زوجي شتمني فيطلقها من غير إثبات ولا اعتراف ولا كده. قد رفضت دعواها، فإذا تكررت منها الشكوى وطلبت التفريق ولم يثبت للمحكمة صدق دعواها. تكلم عن حالة المرأة تكررت منها الشكوى، كل شوية تروح للقاضي وتقول زوجي ضربني زوجي شتمني، وفي كل مرة ما عندها بينة ولا الزوج اعترف، فالمحكمة يعني ما ثبت عندها بدليل يعني صدق الدعوة. عين القاضي حكمين بشرط أن يكونا رجلين عدلين راشدين لهما خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما، ويحسن أن يكونا من أهلهما إن أمكن، وإلا فمن غيرهم. ويجب عليهما تعرف أسباب الشقاق بين الزوجين والإصلاح بينهما بقدر الإمكان. فإن عجز عن الإصلاح وكانت الإساءة من الزوجين أو من الزوج أو لم تتبين الحقائق، إما الإساءة كانت من الطرفين جميعا كل منهما يسب الآخر ويضرب أو يضربه، الإساءة موجودة من الطرفين، أو كانت الإساءة من الزوج وحده، أو لم تتبين الحقائق يعني كل طرف يدعي على الآخر دعاوى وما في أحد عنده دليل، قرر التفريق بينهما بطلقة بائنة. فالحكمان القاضي هنا يعين حكمين يتوليان هذه المهمة، والحكمان إذا توصل إلى هذه النتيجة أن الإساءة من الزوجين أو من الزوج أو لم تتبين الحقائق، والشكاوى متكررة من الزوجة دايما تشتكي من أن زوجها يضربها وكان صحيح معهاش بينة لكن الشكاوى تتكرر والحقيقة لم تتبين، قرر التفريق بينهما بطلقة بائنة، يعني بعد العجز عن الإصلاح، يعني حاول الإصلاح ودعوى الطرفين للإصلاح وكذا ولم يتيسر ذلك، قرر التفريق بطلقة بائنة. وإن كانت الإساءة من الزوجة فلا يفرق بينهما بالطلاق، وإنما يفرق بينهما بالخلع. يقول لو كانت الإساءة من قبل الزوجة، يعني اتضح أن الزوجة هي التي تسيء إلى زوجها والزوج ليس منه إساءة، هي المرأة التي تسيء إلى زوجها وربما هي تدعي عليه أنه يضربها وأنه كذا وهو لم يفعل هذا ودين، فلم يفرق بالتطليق وإنما فرق بالخلع. قالوا طيب يطلبان منها أنها ترد إليه الصداق الذي أخذته منه. وإن لم يتفق الحكمان على رأي أمرهما القاضي بإعادة التحقيق والبحث، يعني هب أن الحكمين لم يتفق على رأي واحد، واحد من الحكمين يرى التفريق والآخر لا يرى التفريق، وواحده فالقاضي يأمرهما بإعادة التحقيق والبحث. فإن لم يتفقا على رأي في المرة الثانية للمرة الثانية استبدلهما بغيرهما، وعلى الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يستقر عليه رأيهما. ويجب عليه أن ينفذ حكمهما. الحكمان يرفعان الأمر إلى القاضي، والقاضي يجب عليه أن ينفذ ما حكم به الحكمان. قال: وأصل ذلك كله قول الله سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال: والله تعالى يقول أيضا: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقد فات الإمساك بمعروف فتعين التسريح بإحسان. في هذه الحالة يعني زوجان ولم يمكن أن يمسكها بمعروف، فتعين هنا أن يتم التسريح بإحسان. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. في عندنا في الحاشية يعني في مسألة أن الحكمين إذا لم يتيسر لهما الإصلاح وكذا يحكمان بالتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة. فهنا تفصيل يعني مذاهب الفقهاء في هذا ذكره في الحاشية. يقول: ذهب أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوليه إلى أنه ليس للحكمين أن يطلقا إلا أن يجعل الزوج ذلك إليهما. هنا عندنا رأي الإمام أبي حنيفة وأحمد وأحد قولي الشافعي أن الحكمين ليس لهما الحق في التفريق بين الزوجين إلا إذا الزوج يعني فوضهما في ذلك، يعني لما فوضهما في التحكيم يعني قال لهما احكما بما تريانه الأصلح، ولو كان الحكم بالتطليق يعني الزوج فوضهما في ذلك فلهما أن يحكما بالتطليق، ما عدا ذلك لا يستطيعان أن يحكما بالتطليق. وقال مالك والشافعي طبعا إذا الحكمان لا يستطيعان الحكم بالتطليق فالبديل هنا أن الحكمين يرفعان الأمر إلى القاضي، والقاضي هو اللي يطلق. يعني الحكمان هنا لا يستطيعان أن يصدر حكما بالتطليق من نفسيهما، ولكن يرفعان الأمر إلى القاضي، والقاضي هنا بناء على رأي الحكمين يصدر الحكم. قال: وقال مالك والشافعي إن رأي الإصلاح بعوض أو بغير عوض جاز. إن رأي الإصلاح بعوض بمال يدفع من بتعويض مالي للمتضرر فجاز ذلك بعوض أو بغير عوض. وإن رأي الخلع جاز. وإن رأي الخلع إن المرأة ترد الصداق إلى زوجها ويحكمان بالخلع جاز. وإن رأى الذي من قبل الزوج الطلاق طلق ولا يحتاج إلى إذن الزوج في الطلاق، لأن الحكمان حكم من أهله وحكم من أهلها. فيقول الحكم الذي من أهل الزوج إذا رأى التفريق بالطلاق له أن يطلق ولو بغير إذن الزوج حتى ولو لم يأذن له الزوج في التطليق. قال: وهذا مبني على أنهما حكمان لا وكيلان. يقول ان الحكمين يعني هما مثل القاضي، لا فاذا يستطيع الحكم ان يطلق ولو بغير اذن الزوج. واللي يقول ان الحكمان هما مجرد وكيلين فاذا لا يستطيع ان يطلق الا اذا الموكل وكله في التطليق، اللي هو الزوج وكله في التطليق. ولكن ايه البديل في هذه الحاله؟ اللي هو رفع الامر الى القاضي. طيب ما زال هناك يعني بقيه للكلام عن التطليق للضرر، نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.